بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أظن بأن تكلمنا عن مسألة الرقية، ولعل الله ييسر أن ننتهى من هذا الباب. باقي مسائل غير المسائل الباب. في مسألة الرقية أيها الأحبة، وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى ربما يفرد لها مباحث أوسع مما مرت في الحديث عرضا، لكن لا مانع من الحديث. اشترط العلماء رحمهم الله تعالى في الرقية متى تكون جائزة؟ الأول أن تكون بلغة مفهومة، والثاني أن تكون من الكتاب والسنة أو أدعية مشروعة، والثالث أن يعتقد الإنسان أن لها نوع سببية في الشفاء لأنه سبب شرعي، والرابع أن لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله عز وجل، فالله هو الشافي سبحانه وتعالى. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الرقية والكي وكذلك التطير ختمها بأنهم على ربهم يتوكلون. فلا يعني أيها الأحبة أن العبد لا يتخذ الأسباب، وهنا مسألة وهي مهمة، هل العمل بالأسباب ينافي التوكل أو لا ينافي؟ الصحيح أن العمل بالأسباب هو من التوكل على الله عز وجل، إلا أنه استثنيت هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أنهم لا يسترقون، يعني بمعنى أنهم لا يطلبون أحدا أن يرقيهم، وتركهم لذات الرقية يعطيهم أنهم أكثر توكلا، يتركوا طلب ذات الرقية، مو ترك الرقية، لو إنسان الرقية ما في مشكلة، لكن ترك طلب التوكل الرقية الأكمل أن لا يقوم، يكون أكمل توكلا أن لا يطلب من أحد إطلاقا من يرقي. والثاني في قضية الكي، فالكي لا شك بأنه نوع من العلاج، لكن قد يصيب الذي يكي وقد لا يصيب الذي يكي، وهذا بالاتفاق، فإن من الناس من يكوى مرة وخمسا وعشرا وربما شوه جسده ولم يجد علاج شفاء، ولكن إذا كان الذي يكي حادقا كان له من الأثر ما هو واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يكون الشفاء ففي ثلاثة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كية بنار، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الحرص عليه بما فيه من المسألة، بأن الإنسان يذهب يسأل الناس تكوني، ولأن فيه تشويها ومثلة حيث تبقى معالمه إلى أن يموت الإنسان. كثير من الناس وجد فيه الكي لا يتغير، يبقى على ما هو عليه، ولأن فيه نوعا من التعذيب لبدن الإنسان، ولكن إذا تيقن أنه نوع من العلاج فلا مانع من الاستفادة. أما قضية التطير فالأصل أنها من الأسباب التي اتخذها الناس، والصحيح أن التطير ليس من الأسباب الشرعية ولا من الأسباب الكونية، سواء كان تطيرا بالأشخاص أو بالذوات أو بالأزمنة أو بالأفعال والهيئة أو بالبقاع أو بالطيور إلى غير ذلك، ليس له تأثير. وإن كان العرب تتشاءم ببعض الطيور وتتفاءل، لكنه ليس شرطا. ولهذا ابن مسعود يقول: ما منا إلا ويعني يحدث له شيء في قلبه، لكن الإنسان مأمور أن يدفعه. ولعلي ضربت لكم بمثالي والحبة، بعض من الناس يريد السفر إلى مكة 50 كيلو صلخ كفر، ثم 20 كيلو صرف الكفر الثاني، ثم تقدموا 100 وانصلخ الكفر الثالث، تجد السيارة يخو يرجعون رايزين عاد بقل من قلب. يعني كأن يقول هذا سبب، يعني واضح كأنه يقال لكم ارجعوا خيرا لكم، فلا حاجة لأن تستنوا. والذي يظهر أن هذا ليس له أثر إطلاقا. ما السبب؟ الكفرات ما لها دخل إطلاقا، وليس هذه لها نوع من التأثير بذاتها. والواجب على المسلم أن لا يتعلق قلبه بمسائل الطيرة كلها بجميع صورها. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما يحب الفأل ويكره الطيرة. سبحان الله، دائما التطير بعض الناس يظن أنه من العلم الذي ينفع باعتبار إيش؟ أنه خير جيء به للإنسان حتى لا يقع في سوء، لكن نقول الصحيح أن التطير سوء ظن بالله عز وجل، أو اعتقاد أن ما ليس له أثر له أثر. وهذا لا شك كلام ليس بصحيح، بل نقول إنه باطل يجب الحذر. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم ختمها قال: وعلى ربهم يتوكلون. التوكل أيها الأحبة عبادة قلبية، بل نقول إن التوكل من أعظم العبادات. وسبحان الله، إذا توكل الإنسان على الله كفاه. اليوم أيها الأحبة توكلنا على الله ضعيف. نتوكل على الراتب وعلى الوظيفة وعلى التقاعد وعلى رصيد البنك وعلى النقود التي عندنا وعلى المنصب، ونغفل أن نتوكل على الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الصحيح: لو تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق. سبحان الله، أنا أعجب، يعني في آبائنا وأجدادنا من قبل ما لهم وظائف، من الصباح يسرح ويعود بما شاء الله، يطعم الأولاد وغدا يمشي على هذه إلى أن يموت، ليس عند التقاعد ولا عنده وظيفة، ولا يدري ما الله سيعطيه في خلال هذا اليوم، أيكسب أم يربح، هل يزيد رصيده أم ينقص، لا يعلم، علمه عند الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، طير من الصباح يخرج. نسأل الطير عنده مزارع، عنده أماكن، عنده رصيد، عنده مستودعات، عنده ثلاجات يحفظ فيها، ولا عنده شيء. من الصباح وهو لا يعلم ما الله راه، وما يعود عند غروب الشمس إلا وقد ملأ حوصلته من رزق الله تعالى الذي في هذه الأرض. ولماذا جاء قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ والتوكل على الله عز وجل أيها الأحبة ليس في قضية الرزق، إنما نتوكل على الله في أمورنا كلها. وإذا وقع التوكل وقوعا له نوع من التأثير، سبحان الله، كان الإنسان بالله في كل شيء ومع الله، وعلم أن الله مؤيده وناصره ومعينه وموفقه ومسدده، بل كل ما يقع عليه يعلم يقينا أن الله سيكشفه لأنه بيده مقاليد الأمور. وعندما تأتي الآن الأمر بالتوكل، جاءت النصوص: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكل. لما ليس مجرد أنا متوكل على الله فقط بكلمة. ثم الله لما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسب، يعني كافيه. الله سيكفيك من شر الأعداء، وسيكفيك من الأمراض والأدواء، وسيكفيك كذلك في رزقك وطعامك، وسيكفيك كذلك في صحتك وعافيتك، في كل جانب الله سيكفيك سبحانه وتعالى. وقضية التوكل يجب أن نعلم أنها لا تنافي الأخذ بالأسباب، فالمسلم مأمور بأن يأخذ بالسبب ويعمل. ولما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناقتي أعقلها وأتوكل أو أتوكل على الله فقط وأتركها؟ قال: لا، اعقلها وتوكل. ولقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مداد أهل اليمن. كان الناس في الحج تمشي القبائل والمناطق والجهاد حجاجا، لا يمشي الواحد لوحده وإنما يمشون. فلما رآهم عمر رضي الله عنه يتنقلون، لا يحملون أواني ولا أزودة ولا طعام ولا غيره، تتعجب منه. فسأل عمر: من القوم؟ فأجابوه مباشرة: نحن المتوكلون، يعني نحن المتوكلون على الله. قال عمر منكرا عليهم: بل أنتم المتأكلون، تبحثون عن من يطعمكم والناس يتصدقون عليكم، ودائما اليد العليا خير من اليد السفلى. ونسأل الله تعالى أن يغنينا دائما من خيره وفضله الذي عنده، فلا نحتاج لأحد من الخلق. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطائفة، قال: وعلى ربهم يتوكلون، نحن متوكلون على الله. ونجد من العجب أن أئمة السلف ذكروا عن أقوام وجد عندهم التوكل، وهذا غالبا يكون عند غلاة المتصوفة، فربما قال: أنا بالله ومع الله، والله سيطعمني ويسقيني ويعطيني، وجلس في المسجد يذكر. والناس إذا رأوه في المسجد ساعات طوال، هذا يأتيني بغدا وهذا يأتيني بعشاء، ويقول: سبحان الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نقول: هذا الكلام باطل، نعلم أن الله يرزق من يشاء بالاتفاق، لكنه لا يكون بهذه، نسميه بهذه الطريقة. ولهذا قالوا ماذا؟ قالوا: فربما رزقوا على من أموال مكاس أو مرابي أو صاحب مخدرات أو بائع، قالوا في عابد هنا، قالوا نتصدق عليه، الله يرزقنا ويبارك فيما أعطاه، وهذا يأكل يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا. هذا غير صحيح، يأكل الأموال المحرمة أو يأكل الأموال التي نسميها مشبوهة، وهو لا يجوز له إطلاقا أن يفعل هذا الفعل، بل يجب عليه أن يحرص أشد الحرص على أن يأخذ بالسبب، لا أن يعتمد على قضية التوكل. ولهذا قيل إن ترك العمل بالأسباب والتوكل على الله يسمى عجزا، والكيس أن تعمل بالسبب ثم تتوكل على الله عز وجل. وهذا بالاتفاق هو الذي يجب أن يحرص الإنسان عليه حتى يستفيد الفائدة التي ينفعه الله تعالى بها دنيا وآخرة. وهذا نعتبره من فضل الله تعالى على العبد أن يجد آثار التي نسميها التوكل سلوكا عمليا. لما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم وصار لهم من هذا الأمر العجيب ماذا حدث؟ تسارع الصحابة كل يتمنى أن يكون من هؤلاء القوم، فكان من أسرعهم عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال؟ سارع إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. الآن عندنا هنا في فائدة والإخوة مهمة، وهذه ترى فضل من الله. دائما يقال السابق إلى الخيرات وأعظم الناس أجورا وحسنات. إيش المقصود بهذا الكلام؟ السابق إلى الخيرات، أول من أسلم أعظم الناس منزلة، والسابقون الأولون من المهاجرين. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، تجد أنه جاء بهم متقدمون. وكذلك عندنا مثاله السابق إلى العمل الصالح، وهذا بالاتفاق. عندما يكون الإنسان هو أول من يدخل المسجد وهو أجر أعظم، وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح بالساعة الأولى من راح بالساعة الثانية. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذه؟ إلى المسابقة. ولهذا تجد عكاشة قال: أول من قام ادعو الله أن يجعلني. يعتبر هذا أيها الإخوة توفيق من الله تعالى لبعض من الصحابة. ومن الفوائد أن بعض الصحابة قد يسبق بعضا في الخيرات. سبحان الله، صارت منقبة لعكاشة إلى قيام الساعة. ذكر النبي 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وصفا إلى قيام الساعة، صح وإلا لا؟ طيب، ولكن عكاشة لم يكن وصفا وإنما كان عينا يمشي على الأرض والناس يقولون: هذا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم فاز فوزا عظيما بأي شيء؟ أن الرسول شهد له بالجنة، صح وإلا لا؟ من يكون كمثل هذا؟ والإنسان يتمنى أن يدفع كل ما في وسعه ومائه وما يملك بالحياة كلها لأجل أن يدخل الجنة، وعكاشة سبق إلى هذا رضي الله عنه. عكاشة رضي الله عنه قتل في حروب الردة رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن حارب المرتدين. هنا سؤال يأتي أيها الإخوة: طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا غيبيا، صح وإلا لا؟ ولا أمر مشاهد؟ 70,000 أمر غيبي ولا ندري منه. وهنا فائدة عظيمة جدا، وهي إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب، ولذلك قال: أنت منه. الأمر الثاني نستفيد منه أن هذا الحديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وأين المعجزة؟ الإخبار بالأمر الغيب. أنت منه. 70,000 في يوم القيامة ما هم موجودين الآن على الأرض، وإنما هم نثروا على خطر التاريخ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهم فيهم هذا العدد الكبير، صح وإلا لا؟ ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وهذا فضل عظيم لمن للنبي صلى الله عليه وسلم حيث دل على صدق نبوته، ولهذا الصحابي حيث جعل من هؤلاء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه، عكاشة قتل شهيدا، وسبحان الله نعجب، وهذا يدل على أن الصحابة فيهم فضائل عجيبة جدا لم تكن لغيره. عكاشة شهيد بدر وقاتل المرتدين، ومع ذلك إيش من السبعين؟ لا نيو الحبة لو كان في زمننا اليوم قال ما دمت من السبعين ألف أجل السبيتك ولا تروح قتال ولا شيء إطلاق، صح وإلا لا؟ فالجنة مضمونة 100%، بل أعلى رتب الناس 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا هنا يعطينا أيها الإخوة ميزة في الصحابة وهي عظيمة جدا تقول إن شاء الله، وهي أنه من كان بالله أعرف كان منه أفضل رضي الله عنهم وأرضاه. هو صادق في فعله وصادق في استقامته وصادق في جهاده وراغب في الجنة أن يقتل، ويعلم أن طرق الجنة كثيرة، ولكنه أعطي بخبر عظيم ففاز بسبقين، سبق الشهادة وسبق كذلك السبعين عام. نقول عكاشة فاز فوزا عظيما لم يكن ولن يكون لغيره، لأن الرسول ما أخبر أحد. لما علم الصحابة أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب قام الآخر قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني، ادعو الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. هنا أيها الأحبة، لماذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابة؟ اختلف العلماء في السبب. قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا ينفتح الباب فيصبح يقول هذا أنت منه، ثم يأتي الثالث والرابع والخامس كل يقول يا رسول ادعو الله أن يسألني، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد برد لطيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها. وقيل أن هذا الرجل الذي قام ليس له من الأعمال ما تجعله يكون من السبعين ألف، ويكون هذا معجزة ثانية، صح وإلا لا؟ معجزة الأولى عرف أن هذا منهم، والثاني أخبر بأنه لا يكون منهم على القول الثاني، على اعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يقول أنت لا تستحق ذلك أو أنك لا تصل إلى هذه الرتبة. سبحان الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأليف أصحابه دون أن ينفره. نحن اليوم أيها الإخوة نحتاج إلى مثل هذه الآداب النبوية. وش مثال الآداب النبوية؟ عندنا بعض الأحيان يجي الولد يقول قال أنت قلب وجهك ما تستاهل، صح وإلا لا؟ سواء طالب، سواء جار، سواء صديق، سواء زميل، سواء ابن أو غيره، ينبغي عدم جرح مشاعر الناس. فإذا جاء إثنان أعطيت واحد وكان معك بالسيارة وخذ حلاوة وأنا ما معي شيء، فالله على الولد عادة الأطفال يحرجون يقول أعطاني بالحلاوة وهذه فتنها، فما تقول أنت ما تستاهل، أقول إن شاء الله المرة الثانية تروح معي وأعطي، يعني بدون أن تجرح صدره ولا نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة. ونستطيع أن نقول في لفظ سبقك بها عكاشة هذه من المعاريض التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها. والمعاريض قد تكون مندوحة عن الكذب، وقد تكون مندوحة عن أن تقع في حرج مع بعض الناس. فلا بد من أن يأتي الإنسان بكلام يعرض به حتى لا ينفر القلوب. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما يختار من الألفاظ ما يكون لها من الأثر الكبير في تآلف القلوب وتراحمها. عندما الآن هذا الحديث قال له الرسول صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، يعني أنه لا مجال لأن أخبر أحدا كائنا من كان بكلمة في أنه من 70,000. طيب نأخذ المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس بالتوحيد. ذكر المؤلف معرفة مراتب الناس بالتوحيد من أين؟ قد نقول من جهتين أيها الإخوة. الجهة الأولى أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا واحد. المرتبة الثانية أو الجزء الثاني وهو الصفات التي وجدت فيهم، فهؤلاء يعتبرون من أكمل الناس توحيدا، حيث أنهم إيش؟ لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون رتب عليا. فجاء الآن الناس درجات في قضية التوحيد والإيمان بالاتفاق، ليسوا على درجة واحدة. نعم. ثانيا: ما معنى تحقيقه؟ معنى تحقيق التوحيد، عندنا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيق أيها الإخوة ليس هو التلفظ به، وجاءنا بالنصوص الشرعية التي هي آيات عظيمة في وصف من يحقق توحيد الله عز وجل. أليس جاء بآية إبراهيم؟ وجاء كذلك بآيات تدل على أن هذه الصور وأنهم قدوات لنا نحن، وأمرنا أن نتبعهم فيما جاءوا به. وإذا سار الناس بهذا المنهج حصل تحقيق التوحيد عندهم. ويعطينا أيها الأحبة أن التوحيد لا بد فيه من علم، ثم عمل به، ثم دعوة إليه، ثم كذلك مجاهدة النفس بالسلوك أن يرى واضحا عندنا. أما مجرد أن أقول أنا أقول لا إله إلا الله وينتهي الأمر، نقول لا، بل لا بد من تحقيقه تحقيقا كاملا. نعم. صلى الله عليه. ثالثا: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. هذا يعطينا أيها الأحبة، ذكرنا سابقا أنه إذا جاء التوحيد الخالص خرج الشرك بجميع أنواعه ولا يبقى معه، وإذا جاءنا الشرك اهتز التوحيد، فقد لا يبقى معه من التوحيد شيء، مثل إذا جاء الشرك الأكبر، وإذا جاء الشرك الأصغر يكون التوحيد فيه خلل ولا يكون له الهداية التامة ولا الأمن التام، وإنما عنده هداية ناقصة وأمن ناقص. ومن هنا أثني على إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن من المشركين. في هذه اللفظة نعلم أيها الأحبة أن إبراهيم كان على التوحيد ولم يكن على الشرك كما قالته العرب في الجاهلية، فإن العرب تفتخر فتقول نحن على دين إبراهيم. الله أبطل مقالته، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ما كان من المشركين أصلا. فبطلت مقالة المشركين فيه، وبطلت مقالات من يدعي أنه على دين من؟ على دين إبراهيم وعلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام. نعم. ويعطينا أنه لا يمكن تحقيق التوحيد مع الشرك أبدا. نعم. رابعا، ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. من هم؟ من أين أخذناه؟ أين سادات الأولياء؟ ها؟ ما سمعت. ها؟ الذين اتصلوا لا، في يمكن قبل الآيات عندنا إن إبراهيم كان أمة، الثاني ما هي؟ ها؟ ها؟ جاء بالجمع الآن، صح ولا لا؟ فهؤلاء أولياء الله عز وجل، وجعل ترك الشرك من أسباب إيش؟ تحقيق التوحيد. ولما أثني عليهم فيما هم فيه دل على أنهم إيش؟ على الحق، وأنهم لم يكونوا على الشرك أصلا. ويدخل فيه إذا قلنا 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نبدأ الأخوة السيديات هذه دروس الشيخ الماضية، الفصل الماضي. يحتاج راعي لكم يقول يشتغل في السيارة المرة الثانية نحتاج يصير شيء محول. طيب المسألة اللي بعدها. خامسا، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. هذا لا شك فيه. لماذا أنا أسأل سؤالي والحبة، لماذا ربط بين الرقية والكي وترك التطير؟ ما سمعت. طيب ماذا نقول؟ صحيح أنا أصله محرم. لا، لأن الآن عندنا الكي والرؤية أسباب شرعية كونية، ومع ذلك نتركها. أما التطير فهو سبب إيش؟ لا شرعي ولا كوني، بل هو نوع من نسميه الشرك. نعم، اللي بعده. بسم الله لك شرع. ها؟ شلون إيش؟ هذا لا شك. لكن نسأل لماذا أخرج التطير؟ أخرج التطير لأنه ليس سببا كونيا ولا شرعيا، وتلك جائزة. نعم. حسن الله إليك شيخ. سادسا، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. نعم. ما سمعت. لا، بس هو يقصد تحقيق التوحيد كله. أعتقد أنه باقي شيء ولا لا؟ لا، بس ما هو إذا قيل حققه كمله، واضح؟ بخلاف ما إذا قيل وجد عنده التوحيد، فكأنه جعل التحقيق هو نوع الكمال، وتصبح العبارة لا مشكلة فيها، حتى لا يعني نقول الشيخ رحمه الله لماذا لم يذكر الكمال في التوحيد. ولا شك التحقيق هو 70,000 باب من حقق التوحيد، يعني وجد عنده التوحيد كاملا. نعم. سادسا، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، من أين جمعها؟ في الأخير، لأنه قال وعلى ربهم يتوكلون، لم يعملوا بهذا السبب الأول ولا بالسبب الثاني ولا بالسبب الثالث. ما الذي جعلهم لا يعملون بها؟ توكلهم على الله عز وجل، فكان هذا التوكل لهم خير من الأخذ بهذه الأسباب التي تؤثر في نفس توحيدهم وضعفهم. نعم. حسن الله يفشل. سابعا، عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. صدق. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 ذكر أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولذلك كل لن يدخل أحد الجنة إلا بعمل، لا يمكن يدخل الجنة أحد بدون عمل. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حرصوا أن يعرفوا من هي صفاته ومن القول، ولماذا حكم لهم بهذا الشيء، يعني 100% أن عندهم أعمال جعلت أنهم لا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فكان ذلك خيرا لهم، ما جلسوا يدخلون بدون عمل. هذا الذي يجب الإنسان طمأنينة، يعني نحن في حاجة كبيرة جدا إلى أن نعلم ما يذكره الله تعالى من الثواب والعقاب وغيره، لا بد أن يكون الإنسان عاملا، فإن عمل بالمعاصي استحق العقوبة، وإن عمل بالطاعات استحق الثواب عند الله عز وجل. نعم. صلى الله عليك. ثامنا، حرصهم على الخير. أي حرصهم على الخير؟ قد نأخذ من جانبين، الجانب الأول كونهم جلسوا يتحدثون فيه، وسبحان الله أعجب الصحابة رضي الله عنهم مجالسهم خير وعلم، ويا ليتنا أيها الحبة أقول في زمن اليوم ما نذكر جلسنا جلسة نقول نريد ما العمل الذي يكون يدخلنا الجنة، أو ما هي الأعمال، نتناقش في مجلس نقول ما هي الأعمال التي ترفع منازلنا عند الله عز وجل، أو نجلس في مجلس نقول ما هي الأعمال التي تكون سببا لتكفير سيئاتنا وذنوبنا. ما هي النقاش موجودة أيها الأحبة؟ مثل الصحابة، صحابي يقول جلس بنا نؤمن ساعة، يعرف أثر العمل ويعرف أثر نسميه المناقشة والحوار الذي ينفعهم الله تعالى. الجانب الثاني أي عندما قام الآخر قال اجعل يا رسول الله أن يجعلني منهم، هل يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم حرص وخير ورغبة في أي قضية أن يكونوا من هؤلاء 70؟ وهذا فضل الله يعطيه من يشاء. نعم. أحسن الله إليك شيخ. تاسعا، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. هذا صحيح. من وين أخذنا؟ طلع سواد عظيم فقال النبي هؤلاء أمتي، قال هؤلاء أمة محمد، يا سواد أعظم إلى هذه أمة، ثم معهم 70,000، فصارت الآن كما باعتبار إيش العدد، وكيفا باعتبار تحقيق التوحيد، فصارت أمة عظيمة ولها من المنازل ما لم يكن للأمم السابقة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا ووالدينا منه، يعني بمعنى أنهم نصف أهل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم من الله عز وجل لم يكن لغيره. ها الأمم الأخرى. أحسن الله إليك شيخ. نعم. عاشرا، فضيلة أصحاب موسى. من أين كانت فضيلة؟ كيف كان فضيلة أصحاب موسى؟ أنهم سواد عظيم وأتباع وأنهم كثرة، ودل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كانت أمته أمة كثيرة وكبيرة، وإن كان قد أوذي عليه الصلاة والسلام منهم أذى عظيم. سبحان الله، قصة موسى مع اليهود فيها من آيات الله عز وجل. وما أجمل أيها الحبة أن تدرس هذه السيرة والقصة لموسى معه في منهج الذين يصدون عن ذكر الله عز وجل، أو نقول الذين لم يقبلوا الحق. صور تجد عجائب، كلما أمروا بشيء عانوا، ادخلوا الباب سجدا ما سجد، قولوا حطة قالوا حنطة، وكذلك أمروا أن يذبحوا بقرة قالوا ما لون، ثم قالوا أرنا الله جهرا. سبحان الله، عجائب. وصدق الله في أنه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعوذ بالله، اليهود من أخبث الأمم، ولذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أسلم بي 10 من اليهود لأسلمت يهود كله. شوف محمد صلى الله عليه وسلم بين أيديهم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مع ذلك لم يسلم 10. هل معنى لا يسلم؟ يسلم الآن أعداد، ما نقول ما يسلم، لكن حتى النبي في زمنه، مما يدل على أنه غلاظ شداد، ولهذا ذكرهم الله تعالى بقوله المغضوب عليهم، لأنهم يعرفون الحق ولكنهم لا يقبل، لا يعملون به ولا يأخذون به. نعم، صلى الله عليه وسلم. 11 عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه اثنين ومعه الثقاهق ومعه كذا، والنبي وليس معه أحد. وهذه قد نقول أيها الأحبة، عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال إنه من خصائصه. لم يذكر لنا أن نبيا من الأنبياء عرضت عليه الأمم كلها، وربما نقول هذا العرض وهو معجزة من المعجزات، ما في أحد سيستطيع أن يصل إلى هذا العرض إطلاقا. وكذلك نقول إعجاز في قضية العرض بقضية الإخبار بهذا الغيبي لنا نحن، فصارت أمران: إعجاز من جهة أنه خصيصة لمحمد صلى الله عليه وسلم حيث عرضت عليه الأمم فرآها، ثم حيث أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الأمر ونحن لا نعلم عن ذلك إلا ما أخبر. وفيه سبحان الله منهج عظيم جدا أيها الإخوة، أن الإنسان لا يحزن عندما لا يكون له أتباع، ولا يضيق صدره. يعني بعض الأحبة يقول: يا أخي أنا كنت مع الشباب ودائما أدعو، ما وجدت لي دعوة ولا وجدت. نقول: استمر في الدعوة، والنتائج هي بيد الله ليست بيد الجانب. نعم، الله يشفي. 12 أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. هذا ظاهر في قضية عرضت علي الأمم، قد جاءت أحاديث تشهد لذلك، أن الأمم تمر بأنبيائها، يعني تمر الأنبياء، تمر أممهم وأنبياؤهم على الصراط، والنبي يقول: اللهم سلم سلم، حتى إذا انتهت مر نبيهم عليه الصلاة والسلام، أو أنه يسبقهم عبورا عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي الأمم تبع لذلك، وكان كل أمة مربوطة بنبيها فيما التي اتبعته. نعم، صلى الله عليه وسلم. 13 قلة من استجاب للأنبياء. وهذا بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي معه اثنين وواحد معه الرهط، والنبي وليس معه أحد. وهذه سنة الله أيها الأحبة، يعني بعض الأحبة يزنون الإنسان بكثرة أتباعه أو بمن معه، واضح؟ فنقول هذا ليس العبرة، فلا يقال منزلة العالم تخفض لأنه ليس عنده ناس، ولا منزلة العالم ترتفع بكثرة ما عنده. وإن كان الإنسان كلما كان أتباعه أكثر كان أعظم أجرا، لأنه من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. ولهذا الله ذكر: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. لكن لا يضيق صدر الإنسان عندما لا يجد أتباعا أو لا يجد لدعوته قبولا، فقد سبقه الأنبياء من قبل. نعم، صلى الله عليه وسلم. 14 أن من لم يحبه أحد يأتي وحده. أن من لم يجبه غلط أن من لم يجبه أن من لم يجبه يأتي وحده، يعني بمعنى يعبر وحده ونهاية يخرج الجنة وهنيئا لمن دخل الجنة. نعم أحسن. الخامس عشر ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. هذا بالاتفاق، يعني ما يقول الإنسان أن النبي ما معه أتباع تكون منزلته دنيا، لا حاشا وكفى. فالنبي بذل وسعه ونصح أمته وعرفهم دينهم وما يحتاجون إليه، لكن كما قال الله ما تبني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وأنا أجد عجبا والإخوة أوصي الأحبة أقول يا ليتنا في حياتنا نزل شيئا من عملنا. ربما نسأل أنفسنا كلنا الآن من الذي اهتدى على يديه؟ واحد يصلي عدا ما يصلي ثم صلى، واحد يدخن ثم ترك الدخان، واحد على غيبة ثم تركها، واحد ينظر إلى الحرام ثم تركه، واحد على زمر طرب ثم تركه. ما عندنا تقييم لهذا لأن أصلا ما ندري، صح ولا لا؟ لو سأل الإنسان نفسه ما الذي جعلت لجانب الدعوة في حياته، سواء في مسجد سواء في مدرسة سواء مع زملائك سواء إلى غير ذلك، ينبغي أن يكون عندنا حرص على هداية الناس. وربما يعيش الإنسان 20 سنة 30 سنة ما اهتدى على يده ولا واحد ولا 5 ولا 10. بعض الناس يقول صحيح النبي يأتي وليس معه أحد، النبي بذل وسعه كاملا وضحى وعمل عليه الصلاة والسلام ما ترك، لكن المصيبة نحن لم نعمل ونريد نتيجة، لا يمكن. السادس عشر الرخصة في الرقية من العين والحمى. من أين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. ما عندنا حديث هذا صح؟ إلا في أوله، يدل على أنه ما حملك على ذلك لما ذكر قال حديث حدثنا ثم قال لا رقية إلا من عين أو حمى ثم قال قد أحسن من انتهى إلى ما قد سلم. هنا مسألة التي ذكرتها سابقا، هل إذا لدغ الإنسان ثم طلب راقي هل يخرجه ذلك من 70,000 أم لا؟ مسألة فيها خلاف. شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أنه إذا كان الإنسان محتاجا للرقية مما أذن فيه شرعا فلا يخرج، لكن مثل حال بعض الناس الآن تجده دائما فاتح صدره يا أخي انفخ عليه، كل ما لقى أحد قال انفث عليه، يقول هذا وسوسة وهذا هو الذي يخرج صاحبه من الإيش من 70,000. لكن إذا كان الإنسان قد احتاج إلى اللدغ الآن لا مانع أن يسأله، ما عنده مستشفى ولا شيء وعنده أحد الإخوة يقول اقرأ عليه القرآن ثم يشفيه الله تعالى ولا إشكال فيه. نعم. سابع عشر عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. عمق علمهم وعمق أدبهم وعمق سعة قلوبهم وعمق تحملهم لقضية الخلاف وعمق سبحان الله أدب عظيم جدا. هذا الأدب نحتاجه اليوم في سلوكه. عندنا لو ترى أي ملاحظة عند إنسان سفهته وبدعته وضللته وربما يكون معه نصوص، قد يكون اجتهد وأخذ بالنص مخطئا لكن مأجور 100%، فلماذا يعني يسرب عليه وربما يضلل ويبدع مع أنه قد أخذ بقول من أحد من العلماء الكبار. نعم. ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم فعلم، يعني أنه علم أن الحديث الأول لا يخالف الحديث الثاني. نعم كان يريد أن يستثنيه. نعم. الثامن عشر بعد السلفي عن مدح الإنسان بما ليس فيه. هذا صحيح. أما إني لم أكن في صلاة ولكني ردت، يعني تجد بعض أحبة يعني جاء متأخر سلمت قال والله اليوم صايم اليوم من صيام ثلاثة أيام الله أكبر، بعض صايمين أمس من بكرة إن شاء الله بنكمل. الصحابة عندهم بعد عن هذه كلية ينبغي أن نتربى عليها، كلما كان العمل خفيا فالزمه ولا تخرجه للناس. الناس لن يعطوك ولا أجر، وثناؤهم لن ينفعك الله به لا دنيا ولا آخرة. حتى الذين يراءون تنفر القلوب منهم ولا يقبل منهم. وكلما كان العمل خالصا لوجه الله مراقبا في الله، الله الذي يتولى رفعة العبد دنيا وآخرة. وهذا نجده سلوك واضح في العباد، أو ربما نقول في الصالحين الذين لا يعلم أحد بأفعالهم ولا بأقوالهم، ربما ولا بصدقاتهم ولا بقيامهم ولا بذكرهم ولا بذلك. أحسن الله إليك شيخ. التاسع عشر قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. هذا صح، معجزة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي سيكون يوم القيامة من 70,000، وهذا ظاهر. نعم أحسن الله إليك. العشرون فضيلة عكاشة من أين؟ حيث رفع بأنه من 70,000. قلت لكم أنه رفع من في الدنيا وفي الآخرة، في حياته إلى أن مات، وهو الناس يمشي على الأرض والناس تجله وتعظمه وتفرح، كل من رأي كل يقول يا ليتني أحشر معه، صح وإلا، أو يا ليتني مثله. جعله الله قدوة للناس سلوكية عملية من 70,000. نعم. 21 استعمال المعاريض. استعمال المعاريض عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انك ما تستحق، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، حتى لا يتسارع الناس ليتتابعون على النبي صلى الله عليه وسلم. كل صحابي يقول يا رسول الله اجعلني منهم اجعلني منهم. نعم. 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. من اين؟ لم يجرح صدر هذا الإنسان حتى ولو كان ما يستحق، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنت يشي لا تستحق هذا المنزلة ولا تستحق هذا الرتبة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش سبقك بها عكاشة، وجعل سبحان الله مضرب مثل، لكن ينبغي أن يضرب فيما يكون فيه نفع وفائدة. طيب إن شاء الله يعني يكون يعني بناء عليه الفصل القادم إن شاء الله، ما مو كل فصل بابين، وصلنا بهذا عندنا كم الأبواب 66، كل فصل باب يعني سنة 4، يحتاج لنا كم 15 سنة، لا سنمر سريع، بس كل هذه يعني أردنا نرسي في البداية مقدمات حتى يكون الإنسان عنده تمكن في فهم الاعتقاد، وحرصنا كذلك على أن تربط العقيدة السلوك عملي، يعني بمعنى يستفيد منها الإنسان سلوك العملي. سؤال يا شيخ صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يسأل ويقول هل يجوز للفقير أن يأخذ من مال من يتيقن أنه ماله حرام أو فيه شبهة، وهل هذا الحكم ينطبق على الأصدقاء من في العزائم، على الأصدقاء في العزائم وغيرها؟ الآن عندنا يعني هنا إذا كان المال مسروق فلا يجوز لك أن تأكل منه شيئا أبدا، ما يجوز الإنسان يأخذ مال مسروق. كذلك من كان ماله يبيع مخدرات وغير مال خبيث، والله طيب لا يقبل إلا طيب، لكن إذا كان ماله مشبوه مخلوط فيه حلال وفيه حرام يمكن أن أكل معه وأناصحه، لا إشكال في ذلك حتى أحذر من المال الحرام. ليش؟ لأن هي أمراض علاج طب، مثل يعني كان موجود عجائز متخصصات في الشيء، طفل يستكوي في بطنه في رقبته في كتفه في يده في غيره. وهنا ونبع على مثل ترى مهمة جدا، يعني عند العوام ما يسمى بالقدحة اللي يحطونه في اليد علشان يقولون يصير الواحد وقيع، هذا لا يجوز شرعا، هذا من المثلة ولا لها ارتباط اطلاقا. تجد بعض الناس يده مخرطة اربع خمس وحاطه لك كذا لين تكتوي ثم تبقى قال يا ما شاء الله هذا بواردي صار يصيب في كل شيء، هذا كل الكلام باطل، بل هذا من المغرفات اللي يسميها جاهلية ولا تجوز، ولا يجوز الانسان ان يستعملها اطلاقا لانها ليست علاجا ولا يمكن ان تكون نوع من التأثير. فهذا اتخاذ ما ليس بسبب لا كوني ولا شر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه البخاري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المؤلف في هذا الباب أورد لنا حديثا واحدا ويمكن أن نأخذ منه قريبا من 20 فائدة أو أكثر. الحديث في بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. أورد في حديث أنس رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثم ذكر الثلاث. ينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن الإيمان من الفوائد أن الإيمان له طعم يشعر به كل من وجد في قلبه، ونسأل الله أن نجد في قلوبنا حلاوة هذا الإيمان. ومن الفوائد كذلك أن الكفر والمعصية والبدعة والشكوك مرارتها على القلوب محسوسة. أي واحد منا يحب يقع في معصية يجد مرارتها، ما يقول أجد حلاوة، أجد ظلمتها وأجد وحشتها وأجد همها وأجد غمها وأجد نكدها وأجد تأثيرها. كذلك من الدروس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هل معناه، هل هذا الحديث يفيد الحصر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه من باب ذكر المسائل العظام؟ فإن الإنسان يجد حلاوة الإيمان، الناس درجات سبحان الله، بعض الناس يجد حلاوة الإيمان في قراءة القرآن، وحلاوة الإيمان في الصدقة، وحلاوة الإيمان في نفع إخوانه المسلمين، وحلاوة الإيمان في قيام الليل. بهذا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ما يسمى الخصال العلى، وأن هذه إذا وجدت كمل إيمان الإنسان به. من الدروس أن الإيمان لا بد أن يكون له أثر على صاحبه. سبحان الله، أجد عجب السلف، بل أستطيع أن أقول درسا آخر، كل عبادة لها أثر على صاحبها، كما أن كل معصية لها أثر. وعندما نجد أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من ترك فضول النظر عوضه الله حلاوة الإيمان في قلبه، حلاوة الإيمان لأنه حبس بصره عن الحرام. وعندنا قراءة القرآن لا بد أن نبحث عن حلاوتها أيضا، بل كل عبادة لا بد لها حلاوة ولها أثر على صاحبها. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام لعلكم تتقون، كل عبادة لها أثر. هنا الإيمان له أثر وهو الحلاوة، نريد هذه الحلاوة لنجدها تأثيرها علينا السلوك. كذلك من الدروس أن حلاوة الإيمان درجات، بعضها أعلى من بعض. وهذا بالاتفاق أيضا. أول يوم من رمضان حلاوة الإيمان مرتفعة جدا. عندما أذهب إلى مكة عمرة حلاوة الإيمان مرتفعة. عندما أكون بالبيت أطوف وأسعى هناك حلاوة للإيمان. سبحان الله، هي درجات. كذلك من الدروس أن الحب قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، وبيقول أن يكون الله ورسوله أحب وأن يحب المرء في الحب حب. القسم الأول الحب الطبعي، مثل محبة الإنسان للدينار والدرهم، فطري. تعطي الطفل عمره سنتين أو ثلاث سنوات ريال ما عاد تستطيع تاخذه من ولو سحبت الذكر، حب طبعي ما تلومه عليه. مثل ما قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوادة، حب طبعي. القسم الثاني وهو الحب المكتسب، مثل محبة الصديق والصاحب. قد أركب باص رايح للعمرة ما أعرفه، لكن جلس جنبي سلم عليه أول مرة، كان مع قاربة ماء قال تفضل رموية تشرب، والله يفضل كان مع توني شارب، ثم شوي طلع مسواك وقال تفضل. سبحان تعلق قلبي غصب، ماذا أعمل؟ بعدها مباشرة بيتحدث معه ويزداد حب، هذا اكتساب. القسم الثالث وهو محبة العبادة أو التعبد، وهو محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وربما يدخل فيها أيها الأحبة ترى أنواع كثيرة، محبتك لإخوانك الآن، نسأل الله أن يوجد بيننا الحب في الله الذي حبك صادق. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقوام على منابر من نور، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا. أنا ما أحب لأنه ولد عمي أو خالي أو قريب أو جاري أو زميلي، لا، أحب لأنه عابد، لأنه مصلي، لأنه على طاعة، لأنه على دين، لا يهمني شكله ولونه وبلده ونسبه، ما هي قضية عندي، قضيتي دينه فقط أهم شيء. هذا هو الحب الذي نسميه الحب العبادي. من الدروس كذلك أن محبة الله ورسوله من أعظم العبادات التي تسميها العبادات القلبية المؤثرة على الجوارح. سبحان الله، من الدروس أنه كلما قويت محبتك لله ولرسوله قويت استقامتك وصلاحك. من الدروس كذلك أن الناس في الحب ليسوا على درجة واحدة، الناس في الحب ليسوا على درجة واحدة. من الناس من يقول أنا أحب الله ورسوله لكن يناظر ما حرم الله، يسمع ما حرم الله. ومن الناس من يكون عنده حب صادق، كلما جاءه شيء من الله ورسوله قال سمعنا وأطعنا. إن المحب لمن يحب مطيع، وهذا هو اللي نسميه أعلى المحبة. من الدروس كذلك أن كل ما تعلق بالدين وبالله والرسول يجب أن يقدم على كل محبوب. أين أخذناه منه؟ ما دليله غير من القرآن؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ثم جاءت لنا كل الروابط الأسرية والروابط الاجتماعية ذكرت، فبدأ بالآباء والأبناء والإخوان ثم الأزواج والعشيرة والأموال التي اقترفتموها والتجارة التي تخشون كسادها، جاءت أحب إليكم من الله ورسوله. فهنا صار يجب أن يقدم حب الله ورسوله على كل محبوب. من الدروس كذلك أن حلاوة الإيمان دليل على كمال الإيمان، فمن أراد كمال الإيمان فلينظر هل موجود عنده هذه الحلاوة أم ليس موجود. كم درس؟ 11. طيب ننتقل اللي بعد. لا ما بعد كده، العبارة الثانية هذه أن يكون الله ورسوله أحب. العبارة الثانية عندنا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نستفيد من هذه العبارة أن محبة أهل الإيمان واجبة بل فرض عليهم. اليوم مصيبة أيها الإخوة أن نجد بعض من المسلمين لا يحب إخوانه، يصلون في المسجد ولا يحب بعضهم بعض، هذه مصيبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا الحكم ترى عام في كل مؤمن. وهنا نأخذ درسا آخر، أن محبة المؤمن لإخوانه من أعظم العبادات. كذلك من الدروس أن محبة المؤمن لإخوانه سبب للألفة والمحبة. اليوم أيها الإخوة لو كان حبنا صادق والله تجد، كمثال بسيط في المسجد مثلا، نحن جماعة مسجد وحبنا صادق والله تجد بيننا من التآلف والتواد والتراحم، وتجد في بيننا من التناصح إلى غير ذلك. لكن لما صار الإنسان محبة دنيوية، الناس يحبون صاحب المنصب، يقول يا أخي تحتاجه يوم من الأيام والدنيا ظروف لازم الواحد يتعرف عليه، أو يحبون صاحب المال أكثر لأنه يطعمهم ويسقيهم وفاتح بيته فاتح عشاء وغدا وقهوة وساعة صدر، تجد الناس ما شاء الله نعم الرجال، قد لا يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن الناس لمصلحته. أما لو كان حبا صادقا سنجد له أثر كبير جدا فيه. كذلك نجد من الدروس يجب أن تكون محبة المؤمنين بعضهم لبعض خالصة لوجه الله، ولهذا قال يحبه لا يحبه إلا لله. اليوم نجد أيها الأحبة نسأل أنفسنا ونحكي واقع ماذا إلى الله المشتكى منه. قد يكون عندنا هندي بنغالي نقول باكستاني إلى غيره، تسأل فلان قال لا هو على دينك ولا من ديرك، مش تبقى هذا غلط. نحن نحبه لأنه مطيع، نحبه لإيمانه، يجب أن تكون لله عز وجل، وهو لأنه يتكلم بلغتي ولأنه من ديرتي أو من أبناء عمي. كذلك من الدروس أنه يجب أن تكون الرابطة بين المجتمع المسلم والدين دون غيره. مجتمع المسلم مركب من أهل الإيمان، وش الرابطة بينهم؟ يجب أن يكون هو الدين، وهو أن قال يحبه لله عز وجل. كذلك من الدروس أن الفوارق بين الخلق تلتغي في الدين. فوارق عندنا أيها الإخوة اليوم، الغنى والفقر، الصحة والمرض، المنصب، النسب، إلى غير فوارق موجودة في اجتماعية. فإذا جاء الدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأنا لا أحبه إلا لله عز وجل. كذلك من الدروس أن المجتمعات المسلمة يجب أن تبنى على المحبة لا على العداوة والبغضاء والتشاحن والحسد. من الدروس كذلك أن الخطاب في هذه الأحاديث أو هذا الحديث يشمل الرجال والنساء، وهو للرجال حب المرء، كذلك المرأة تحب المرأة لله عز وجل لا لغيره. من الدروس كذلك أن الكفار ليس لهم في قلوبنا محبة، وإنما المحبة لأهل الإيمان دون غيره. الله ذكر في كتابه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. الصريح، فالكافر لا نحبه، ومقصود بالحب هنا محبة دين أو محبة عبادة إطلاقا. عبارة ثالثة وهي أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. من الدروس أنه يجب علينا كراهية الكفر وأهله، نعوذ بالله من الكفر ومن الضلال والانحراف والمعاصي. ويجب علينا أيها الإخوة أن لا نحب، اليوم عندنا مصيبة أيها الإخوة، تجد بعض الناس إيش عندكم؟ قال والله خدام. مسلمة ولا كافر؟ قال لا والله كافر، وإنها أحسن من المسلمة ألف. المسلمة ما فيها خير، والمسلمة كذا، والمسلم سواق عندكم مش، قال هندوسي. قال يا أخي أحسن من المسلمين كلهم، جبنا مسلم ما فيه خير. ما يجوز، والله إن قلوبنا معلقة بالسافر، ما عاد عرفنا لا نروح ولا نجي، خدامك ما عاد يدغينا. طيب ما هي مؤمنة؟ قال يا أخي مش على من إيمان، إن شاء الله معنا أهم شيء شغلها نظيف. هذا غلط. يجب علينا أن نحب أهل الإيمان وأن نبغض أهل الكفر. كذلك يجب على الإنسان، يجب الحرص على الأعمال التي تثبت على الحق. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا وأن يكره أن يعود في الكفر. من الدروس كذلك أن من صدق توبة العبد وإسلامه أن يكون قلبه مبغضا للكفر وللمعاصي. من الدروس كذلك أنه يجب علينا أن ندعو الله عز وجل ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. اليوم أيها الإخوة نحن نشاهد مصائب وبلايا لم نكن نراها من قبل، وهذا واقع. أقوام تركوا الدين، وأقوام وقعوا في الفجور والمعاصي، وأقوام بل أناس تركوا الصلاة وتركوا المساجد وتركوا الأعمال الصالحة. تغيرت نفوس الناس تغير كبير جدا عما كانوا عليه من قبل. فنحن بحاجة أن ندعو الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. من الدروس كذلك أن الدين يغرس العقيدة في النفوس حتى لا تتزعزع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يكره أن يعود في الكفر، يجب أن يكون هذا دائما في قلبك الحرام، أن تعود إلى الكفر والضلال. كذلك من الدروس أن من التعليم النبوي ضرب الأمثلة لتفهيم الناس. من أين؟ لما قال كما يكره أن يقذف في النار، جاء يضرب بمثالين حتى يفهم الإنسان. ومن الدروس كذلك أن الرجوع إلى الكفر والمعاصي بلاء عظيم. ومن الدروس كذلك أن من عاد إلى الكفر أو إلى المعاصي فإنه يستحق أن إيش؟ ما نقول يقذف في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يكره أن يقذف في النار. كل واحد حذر، كأنك إذا رجعت فأنت مستحق لهذه النار، نعوذ بالله من هذه النار. كم درس؟ 8. يكفي أنا كتبت 20 لكن جاءت بعضها زيادة، نقف على هذا ويصير. كان بيودينا قرأ الحديث الذي بعده لأن دروسه سهلة وصغيرة.